جاء على عدة وجوه من ناحية السند، ومخرجه واحد، فهو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، رواه بعضهم عن زيد عن عطاء عن أبي واقد، وبعضهم جعلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، والثالثة عن زيد بن أسلم عن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسل، فهي ثلاث طرق والمخرج واحد، الأولى عن أبي واقد، والثانية عن أبي سعيد، والثالثة مرسلة عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الترجيح، ولا نستطيع أن نقول هذه الطرق ترتقي مع بعضها إلى الحسن، أو كل طريق تعبد الأخرى، لأن المخرج واحد، إذن ما تصح إلا واحدة من هذه الطرق، والصحيح فيه والصواب المرسل، وهو الذي صوبه بعض أهل العلم كالإمام الدارقطني ذكر هذه الطرق قال والصواب أو المرسل أشبه، يعني المرسل هو الأصح. فالصحيح أن هذا الحديث مرسل عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة إلى آخره دون ذكر الصحابي، والمرسل من قسم الضعيف، فعلى هذا الأقرب الله أعلم. من ناحية السند أن هذا الحديث يعلل بالإرسال، فيه ضعف وعلته الإرسال، فالصحيح فيه الإرسال، ولكن من ناحية المعنى سيأتي الكلام أنه معنى صحيح. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له هو إلى الترمذي، لكن إذا رجعت إلى أبي داود إلى سنن أبي داود تجد أن أبا داود أخرجه بنحو هذا اللفظ تماما، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي الموجود هنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت، وعند أبي داود فهي ميتة. ومثل هذا الاختلاف لا يحتاج لمثله أن يقيد هنا بأن اللفظ لفلان، فكلا اللفظين متقارب جدا، فهي ميتة ميتة أو فهو ميت، فلا يحتاج أن تقول اللفظ لفلان، فما قال المؤلف هنا اللفظ لفلان إلى الترمذي قد يوحي بأنه يختلف اختلافا كثيرا عن اللفظ الذي عند أبي داود، وليس كذلك، بل اللفظان متقاربان جدا كما سمع، والمعنى واحد. فقه الحديث، نذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى ما قطع من البهيمة وهي الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، لكن البهيمة مما يؤكل لحمه، لكن ما قطع من الحيوان جملة، ينص الحديث على أنه يكون ميتة، والميتة نجسة، قطع من لحمه، قطع من سنامه، قطع من إليته، فإنه يعتبر ميتة، والميتة نجسة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فأجمع العلماء على أن ما قطع من الميتة وهي حية فهو ميتة، هذه القطعة تكون ميتة، والميتة نجسة، فإذا هذه القطعة نجسة، فعلى هذا لو وضعت هذه القطعة سنام أو الإلية أو ما أشبه ذلك الذي يقطع من هذا الحيوان، إذا وضعتهم في إناء فإنك تكون قد أوقعت أو وضعت في الإناء نجاسة، لأن الميتة نجسة، وإن كان قطع من حي، لكن القطعة هذا عندما نزعت أو انفصلت عن الكائن الحي صارت نجسة، فإذا وضعت هذه القطعة في الإناء فتكون قد وضعت نجاسة في الإناء، فتنظر على الصحيح إذا تغير أحد أوصاف الماء بسبب هذه القطعة التي وضعت فقد تغير بنجاسة. ولا يفهم من هذا جواز قطع شيء، جواز قطع شيء من البهيمة كما مر معنا من قبل في الهرة، لكن المراد هنا من ناحية أنه في حكم الميتة، والميتة نجسة، إذن هذه القطعة نجسة، وما القطع من الحيوان أصلا، فالأصل أنه لا يجوز، أن فيه تعذيب إلا ما كان فيه مصلحة، ما كان فيه مصلحة، فيه ورام في جزء من بدنه، فقطعت هذا الجزء، قطعت هذا اللحم أو هذا الجزء من البدن حتى يسلم من هذا المرض، هذا لا بأس، قطعته لمصلحة أيضا من أجل أن ينمو بقوة كما يحصل في الخصي، أو من أجل الإشعار، تقطع الأذن لأجل العلامة البصم حتى تعرف يعني هذه الحيوانات، هذا لمن، أو هذه صدقة، أو هذه لحج. إذن القطع من البهيمة وإن لم يتعرض له الحديث أصلا هل يحل أو لا يحل، للفائدة يرجع بحسب ماذا؟ المصلحة. فما لا مصلحة فيه فلا يجوز لأنه تعذيب، وما في مصلحة يجوز بحسب المصلحة. طيب، المسألة الثانية، إذا كان المقطوع من البهيمة، المنزوع من البهيمة، هو القرن أو الظلف أو الشعر أو حتى العظم، إذن قرن وظلف وعظم وشعر البهيمة، هل هو نجس؟ إذا نزع من البهيمة هل هو نجس؟ أيضا لو ماتت البهيمة، صارت ميتة البهيمة، فأخذت القرن تستفيد منه، أو أخذت من عظم هذه الميتة، فهل القرن أو الشعر أو العظم يكون ميتة وبالتالي يكون نجسا كبقية أجزاء الحيوان إذا قطع منه، أو الميتة أو الحيوان إذا كان ميتا؟ هذه المسألة فيها خلاف، أي في ماذا؟ في القرن والظلف والعظم والشعر. جمهور أهل العلم لا يرون بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، فإن قطعتها من الحي فلا يكون ميتة، وإن ماتت البهيمة فنزعت منه أحد هذه الأشياء فإنه لا يكون ميتة، وبالتالي لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. ويستدل هنا لطهارة هذه الأشياء بدليلين. الدليل الأول ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الميتة أو ذكرت له الميتة فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. الميتة ما الذي يحرم منها؟ الأكل. والقرن ما يؤكل، والشعر لا يؤكل، والعظم لا يؤكل، إذن ليست داخلة في الممنوع فيما يحرم لأنها لا تؤكل، فما دام أنها ليست محرمة لأنها لا تؤكل إذن فهي طاهرة. والدليل الثاني أن العلة في نجاسة الميتة كما مر بعد معنا من قبل وذكره جماعة من العلم انحباس الدم، فإذا انحبس الدم في العروق وفي اللحم تعفن فصار نجسا. وهذه الأشياء كما هو معروف ملاحظ لا يوجد فيها دم، فلا ينحدف الدم في القرن والعظم والظلف والشعر حتى تحدث فيه النجاسة، حتى تحدث فيه النجاسة، فليس فيه دم ينحدث فتحصل له عفونة، وهذا الذي عليه الجمهور هو الصحيح. فلا، إذن القرن والظلف والشعر والعظم كلها طاهرة إن نزعت من الحي أو نزعت من الكائن بعد موته. والشاهد من الحديث هو في المسألة الأولى أن المقطوع ميتة، فإذا وقع في الإناء وأردت الوضوء منه من الماء الذي في الإناء فلا بد أن تنظر هل تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بفعل هذه القطعة المنزوعة من الحيوان التي بحكم الميتة، فتغير هذا الماء أم لا. أما لو سقط فيه القرن ميتة أو عظم فكما سمعت تعتبر طاهرة فلا تؤثر في الماء. طيب، ندخل الذي بعد. قال بعد ذلك باب الآنية، وذكر فيه أحاديث كما مر الباب، يعني المدخل إلى مسائل، إلى الخوض والتكلم على أحكام ومسائل الآنية من الأحاديث الآتية. المدخل إلى أحكام الآنية والخوض في مسائل الآنية يكون عن طريق الدخول إلى الأحاديث الآتية. والآنية معروفة، ما هي الآنية؟ الأوعية. ولماذا ذكرت هنا؟ يختلف الفقهاء في هذا الباب، بعضهم يذكره في باب الأطعمة والأشربة، لأن الأواني تستخدم في ماذا؟ في الطعام وفي الشراب، توضع فيها الأطعمة والأشربة، فلماذا يذكر بعض العلماء باب الآنية في الأطعمة والأشربة؟ لأنها تحتوي أو تحوي الطعام والشراب في داخلها. وبعضهم يذكره هنا كالمؤلف في باب المياه أو عند الكلام على الطهارة في كتاب الطهارة. لماذا؟ لأننا نتكلم بعد ذلك على الماء الذي نحتاجه لرفع حدث أو لإزالة نجاسة، وهذا الماء في الغالب يكون ماذا؟ داخل الأوعية، يحفظ ويوضع في الأوعية. فالأوعية والآنية تستخدم ماذا؟ أو توضع فيها المياه التي تستخدم بعد ذلك للوضوء أو يؤخذ منها لأجل إزالة النجاسة، أي تستعمل في حفظ المياه أو في احتواء المياه الذي نستخدمه بعد ذلك للطهارة. فهنا المناسبة في ذكر باب الآنية هنا كما يفعله بعض المصنفين، لأن الماء يوضع في الآنية، وهذا الماء الموضوع في الآنية نحتاجه للطهارة كما نحتاجه للأكل والشرب. طيب، ندخل بالحديث الأول، انتبه. قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما حتى أبوه أسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. أيضا ذكر حديث آخر في نفس المعنى، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. تخريج الحديثين، نبدأ بحديث حذيفة. حديث حذيفة هذا في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وأيضا عن الأكل فيهما. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. اللهم أن هذا الطريق عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رواه البخاري ومسلم، وليس في مسلم ولكم في الآخرة، زيادة ولكم في الآخرة من طريق ابن أبي ليلى عن حذيفة موجودة في البخاري وليست في مسلم، هذه الزيادة الأخيرة ولكم في الآخرة، لكن قد جاء عن حذيفة من طريق أخرى أخرجها مسلم عن عبد الله بن عكيم عن حذيفة فيه هذه الزيادة ولكم في الآخرة. إذن هذه الزيادة موجودة عند مسلم أيضا لكن من طريق أخرى عن حذيفة. إذن الخلاصة أن جميع الجمل هنا أخرجها البخاري ومسلم، وليست بعض الجمل في البخاري دون مسلم، انتبه. إذن هذا الحديث متفق عليه، جميع ألفاظه أو جميع جمله رواها البخاري وكذلك رواها مسلم. تخريج حديث أم سلمة وفقه الحديثين واحد. حديث أم سلمة هذا متفق عليه بهذا الله، وجاء في مسلم في رواية أخرى بذكر الأكل وذكر الذهب، اللفظ المتفق عليه يشرب والإناء الفضة فقط. هناك رواية لإمام مسلم بذكر الأكل وذكر الذهب، أي يشرب أو يأكل في إناء الفضة أو الذهب، ولفظة الأكل شاذة لا تصح من حديث ابن سلمة أنه يشرب أو يأكل. فإذا رأيت في مسلم فقد أشار مسلم أيضا إلى الشذوذ فيها، والذي ذكره أهل الحديث أنها شاذة. وأما لفظ الذهب فهي وإن لم تكن في الصحيحين من حديث ابن سلمة لكن لها طريق أخرى عند مسلم، الظاهر أنها تثبت، فيثبت من حديث ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة أو الذهب. فلفظة الذهب وإن لم تكن في الصحيحين من حديث ابن سلمة لكنها في مسلم من طريقين إن شاء الله أنها تثبت، أو الظاهر أنها تثبت لفظة الذهب في حديث أم سلمة. وأما لفظة الصحيحين هو هنا الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، متفق عليه. والحديث الأول حديث حذيفة، وإن كان يشتمل على حديث أم سلمة، فلماذا أتى به المؤلف بحديث أم سلمة مع أنه داخل في حديث حذيفة؟ والأصل الاختصار. الظاهر والله أعلم أن المؤلف ذكر حديث أم سلمة مع أن ما فيه هو داخل في حديث أبي حذيفة، وحديث أبي حذيفة يحتويه وزيادة، لأجل أن يبين أمرا زائدا، وهو العقوبة المترتبة على من يشرب في إناء الفضة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا العقاب ليس موجودا في حديث حذيفة، فأراد المؤلف زيادة زائدة أن يبين أن هنالك عقوبة على من فعل هذا، يعد هذا الفعل أو يظهر منها أن هذا الفعل من الكبائر. طيب، فقه الحديثين، انتبه، فقه الحديثين فيه مسائل. المسألة الأولى استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ضروري، هذا وإن لم يتعرض لها هنا، يعني ما أرادها هنا، لكن هي نص الحديث، وما سيأتي بهذا الحديث بعد ذلك في الأطعمة. المسألة الأولى استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ما حكمه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، والصحاف هي كذلك الأواني، هي من الآنية، فقد نهى الشرع عن الشرب والأكل فيهما. والعلة، أصح علة وأظهر علة، هي المذكورة في الحديث. لماذا؟ قال فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، أي لأجل قطع أو منع التشبه بالكفار. منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لكي لا نتشبه بالكفار، فهي لهم في الدنيا، هم في الدنيا يشربون ويأكلون بهذه الأواني، لكن نحن نخالفهم فلا نأكل ونشرب بآنية الذهب والفضة، وهم يفعلون ذلك لما عندهم من الترف والخيلاء، حب الترف والخيلاء والمباهة، وهذا كله لا يجوز أن يكون عند المسلم. لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى سلى على المسلمين وشجعهم للترك، لأن قال لا تحزنوا فهي لكم في الآخرة. فالعلة هنا المذكورة تبين لنا السبب في النهي، وهو لأجل ما في استخدامهما من مشابهة للكفار، وزاد أن شجع على الترك بأن بين لك أنك ستستخدمها بالآخرة، إن تركت استخدامها في الدنيا كما يستخدم الكفار فأنت تستخدمها في الآخرة، ودار الآخرة هي الدار الأبدية وهي الأهم. إذن فهذا في تشجيع للمسلم على تركها وفي تسلية. فلو جاء شخص يستخدم قل له لا، قال لك يا أخي نريد نظهر أمورنا ومعنا أموال كذا، قل له يا أخي ستستخدمها إلى أبد الآبدين في الآخرة، لكن احتسب واصبر. طيب، وهذا لا إشكال فيه، وإنما جاء الخلاف، بعضهم يقول الشرب خاصة وبعضهم يقول في الفضة خاصة، وهو خلاف لا يعتد به، بل النهي جاء في الكل، فلهذا ذهب الجمهور على التحريم في الشرب والأكل وفي آنية الذهب والفضة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الآن، من مسألة لمسألة حتى نصل لمراد المؤلف من ذكر هذين الحديثين. المسألة الثانية استخدام آنية الذهب والفضة في غير الشرب الأكل، في غير المنصوص، في غير الشرب الأكل، كماذا مثلا استخدامهما في غير الأكل والشرب؟ كآنية للطيب، آنية للكحول، أقلام من فضة ومن ذهب، شمع دانات الذي توضع فيها الشمعة مثلا من ذهب ومن فضة وما أشبه ذلك، الاستخدامات الأخرى من غير الأكل والشرب، هل هي داخلة بالنهي؟ هذه المسألة مشكلة جدا وعسرة، فسأضطر أن أذكر القولين وأذكر ما هو الأقرب عندي. القول الأول نقل عن داود الظاهري وسهب داود منهابه كثير قد يكون محجوز من قبل، لكن المهاب قول داود أن قوله الآتي رجحهم أو أخذ به ودافع عنه بقوة كبيرة الإمام الشوكاني والصنعاني والشيخ ابن عثيمين أيضا، دافعوا عن مذهب داود بالموت مدافعة قوية. إذن القول الأول وهو الذي نقل عن داود الظاهري واختارهم الإمام الصنعاني الشوكاني وابن عثيمين، وهؤلاء الثلاثة يمتازون بقوة في التحقيق وذكاء خارق، فنخشى بعض الأحيان عندما يذهبون في مسألة ونخالف فيها. هؤلاء يقولون يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في الطيب، في آنية للطيب، آنية للكحول إلى آخره، آنية للطهارة أي تجعل الماء في آنية الذهب أو فضة، عند هؤلاء لا مانع. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النص جاء في الأكل والشرب، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك لقال لا تستخدموها وأطلق، لكن قال لا تستخدموها في الشرب والأكل، فما كان منصوصا فلا يتعدى، والتعدي عليه التعدي إلى أكثر منه فيه تضييق واسع، فيه تضييق واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر النهي على الأكل والشرب، فإذا قلت وكذا وكذا وكذا منين الدليل؟ لماذا تضيق على الناس استخدام ما أحل الله لهم؟ والدليل الثاني عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشربوا فيه ماء ولا تأكلوا فيه ماء لم يأمر بإتلافهما، لم يأمر بإتلافهما، لم يقل اكسروها أو تخلصوا منها، دل ذلك على جواز الانتفاع بهما بغير الأكل والشرب، قال لا تأكلوا ولا تشربوا، ولم يأمر بإتلافها أو بإنهائها أو بكسرها. لماذا؟ قال الدليل على أنه يجوز أن تستخدمها بغير ذلك، إذا لا تكسرها ولا تتخلص منها، ولماذا ستستخدم؟ في منافع أخرى غير الأكل والشرب، ولها منافع متعددة. والدليل الثالث ما جاء عن أم سلمة، بعض المسائل قد يلزم علينا أن ندخل بالأقوال فيها بالصعوبة، ولو اختصرناها قد يكون أخذ القول الراجح فيها ربما يكون فيها يعني ماذا إخلال. الدليل الثالث لهم ما روته ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت لبعضهم لبعض التابعين جلجل، انتبه لله، جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أرتهم جلجل من فضة، جيم مضمومة لام ساكنة، جيم مضمومة لام، جلجل من فضة، هذا الجلجل من فضة فيه شعرات أو شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والجلجل هو عبارة عن وعاء صغير يشبه الجرس، هذا جلجل يشبه الجرس، وعاء صغير يشبه الجرس، تحفظ فيه الأشياء، وكانت أم سلمة تحفظ فيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدمته أم سلمة في حفظ شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، استخدمته. فإذا استخدمت ما كان من آنية الفضة، فهذا يدل على أن النهي إنما للأكل والشرب، لا سيما وأن أم سلمة وأن أم سلمة هي التي ماذا؟ هي التي روت النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة، فكيف تستخدمه؟ دليل على أن عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والشرب فيهما دون بقية الاستخدامات، لهذا استخدمته في حفظ، استخدمت هذا الوعاء الصغير الذي هو من الفضة في حفظ هذا الموجود من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمهور أهل العلم هو القول الثاني، بل نقل بعضهم الإجماع عليه ما عول بخلاف داود، منهم يقول داود لا يعتبر به ظاهري، منهم يقول يعتبر به لكن الإجماع حصل قبله فهو محجوز بالإجماع بعده، هذا الذي نقل الإجماع. وعند التحقيق والتدقيق هو مذهب الجمهور، وبعضهم نقل فيه الإجماع بناء على ما عنده من تعليل على خلاف داود. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في أي استعمال كان، في الأكل والشرب في غيرهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث العلة الصحيحة في النهي، وهي من أجل مخالفة الكفار، لأجل عدم التشبه بالكفار، فهي لهم يستخدمونها، وهم يستخدمونها كآنية في الأكل والشرب وكآنية في غيرها، وكآنية في غيرهما، يستخدمونها كملعقة، يستخدمونها كشمعدان، يستخدمونها كآنية للطيب، كمكحلة إلى آخره. إذن الحكم يدور مع العلة، والعلة إذا وجدت كما مر معنا تنفعنا، نستفيد قناعة أكثر في الدليل وطمأنينة، ونستطيع عن طريقها أن ندخل غيرها في نفس الحكم. فالعلة في النهي من الأكل والشرب أن تذهب الفضة، حتى ماذا؟ لأنها من خصائص الكفار، وكذلك من خصائصهم أن يستخدموا هذه الأواني في غير الأكل والشرب، إذن فتدخل في نفس الحكم. وإنما ذكر الذهب والفضة هنا، وإنما ذكر الأكل والشرب هنا من باب التقليد، فالمعتاد والغالب والمتداول أن تستخدم هذه الأواني في الأكل والشرب، هذا هو الذي يظهر أمام الناس، وهذا الذي يتداول بين الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الغالب في الاستخدام، وهو الغالب الذي يظهر. أما كمخحلة الإنسان أو آنية الطيب أو ما شابه ذلك ما ندري إيش هي، لكن الأكل والشرب الذي يعتاد الناس أن يستخدموه، المعتاد أن تستخدم أواني أكل الشرب، أكل للشرب، وهذا هو الذي يوجد بين الناس، يعني يتداول بكثرة، معتاد. فذكر لأن المعتاد والأغلب، لأن ما عداه لا يدخل به، وما ذكر لأجل أنه الأغلب لا يكون قيدا ولا يلتزم بظاهره، بل يؤخذ أيضا ما يشابهه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل نفهم من هنا يعني ظاهره أنك لا تكره الأمة على الزنا إذا ما تحب، طيب لو أحبت الزنا نفتح لها الباب؟ لا، لكنه ذكر الإكراه فقط على البغاء، البغي أي على الزنا، لأن الغالب الذي يحصل لهذه المسكينة الأمة بسبب قهر سيدها، بسبب قهر سيدها لها، وإلا لو حبت أن تزني ما يقول السيد الآن طيب ما في نهي، نقول لا، هذا خرج مخرج التقليد، فليس قيدا ولا يؤخذ بظاهره، بل هذا المعتاد، معتاد أنها تزني بسبب الضغط عليها، والمعتاد أن الآن يستخدم أن يتذهب الفطرة في الأكل والشرب، لكن لا مانع إذا لا حرأ لا يعني ماذا لا استثناء بعد ذلك فيما لو استخدمت هذه غيرها، أو الأمة أرادت الزنا برضاها، نقول لا، كذلك هذا منهي عنه. لما؟ لأن الأصل أنه منهي عن البغاء عن الزنا، فرضيت أو ما رضيت، وكذلك لأن الأصل هنا أنه منهي عنهم لأجل مخالفة الكفار، أكلت وشرب أو جعلته مكحلة أو ما شبه ذلك، فالعلة واحدة. خير إن شاء الله، هذا مذهب الجمهور. ويرد على ما استدل به من سبق، أما بالنسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإتلافهما، فلا يلزم من ذلك جواز استخدامهما في غير الأكل والشرب. إذن ولماذا ما تتلف؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يستفاد منها في غير هذا، ثروة للزمان، مع الزمان بيعها الكافر ويستخدمها، مع الزمان بالنار حللها وبيعها، إذن تدخر للدهر، أو تستخدم لزينة، ما تستخدم لكن توضع زينة، فما في استخدام زينة فقط يحتفظ بها أو زينة. لهذا كان الصحيح من أقوال العلم ومذهب الحنفية والظاهرية، وهو رواية للإمام أحمد وقول الشافعي وقول المالكية، أنه يجوز استخدام هذه الأواني، أواني الذهب والفضة، أو يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة لكن من غير استخدام، لزينة، لبيعها أو لإهداء الكافر، لنوائب الزمان، فيجوز هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما أمر بإفلاسها، اتركها لما يصح، لكن لا يلزم منهم أن هذا أنه يجوز أن تستخدم في غير الأكل والشرب من المستخدمات، لا تستعمل لكن تدخر أو للزينة والتجمل. طيب، وأما حديث أم سلمة أنها أخرجت لهم جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إناء صغير هذا، فقيدته من فضة، فهي استعملتهم في غير الأكل والشرب. فالرد عليه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث، انتبه، هذا أقوى دليل لهم، أن هذا الحديث في صحيح البخاري وليس فيه من فضة، إنما من قصة، فهو البخاري إنما زاد بعضهم بعض الزيادات على البخاري خرجه من فضة، وإنما في البخاري بلفظ من قصة. كيف اللفظ؟ أنها أخرجت لهم من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل، والقصة هنا تكون وصفا لماذا؟ من فضة وصف للجلجل الإناء، والقصة وصف للشعر، قصة الشعر جمع منهم قفا وقصة في الشعر، فكانت الشعر من أين؟ من القصة، الشعر يحتوي على قفا وقصة وكذا إلى آخره. فاللفظ هنا من قصة بالقاف الصاد وصفا للشعر، أخرجت لفظ البخاري أخرجت لهم من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل، هذا هو التركيب في البخاري. إذن فقد اختلف الرواة لهذا الحديث، هل هو من فضة بالفام الضاد فيكون وصفا للإناء الجلجل، أم هو بالقاف والصاد ويكون وصفا للشعر من قصة، الذي أخرجه البخاري بالقاف والصاد من قصة وصفا للشعر. وأكثر الرواة على هذا، أكثر الرواة لهذا الحديث رووه بلفظ قصة، أي بالقاف والصاد ليس بفضة، إذن ليس فيه شاهد على ما في البخاري وما عليه أكثر الرواة. الرد الثاني على الفرض أن الجلجل كان من فضة، لا يلزم أنه إناء من فضة، وإنما كان مموة من فضة. ما معنى مموة؟ أي مطلي بطراء خفيف من فضة، والإناء إذا كان من ذهب وفضة لا يصلح، لكن إذا كان مطلي، انتبه، إذا كان مطليا، شوف كل مسألة قد تفتح لنا معها مسائل، ما كنا نحب هذا إلا لو وضع في باب الأطعمة، في باب الأشربة، لكن وقد وضعه هنا ما نستطيع نصل لما نريد إليه إلا بمثل هذا، فالحمد لله بالآخرية فائدة، لكن قد يتنافى مع ما نريده من عدم الإطالة، وقد يحصل تخليط المسائل، ولا كل فوائد تحتاجها هنا أو هنا كله تحتاجه. المهم نحن نتكلم على مسائل وفوائد دينية شرعية، وهذا هو الغرض من الدرس، بل من إقامة هذا المركز بأكمله. طيب، الرد الثاني على التسليم أنه من فضة، فجمعا بين الأدلة، بين ما يظهر من حديث حذيفة هنا في النهي، وبينما في هذا الحديث أن يكون هذا من فضة، أي مطلي بطلاء خفيف من فضة. والآن إذا لم تكن من فضة ولا ذهب، ولكن طليت بطلاء خفيف من خارج طلاء خفيف من ذهب وفضة، هذا عند جمهور العلم لا ينهى عنها، لا بس تستخدمها في الأكل في الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الآنية التي تكون مصنوعة من ذهب وفضة، أما هذه فما هي إلا عبارة عن رسمة شكل، إذا كانت خفيفة، لكن إذا كانت كثيرة فتخلص منها على طبقة من ذهب وفضة، إذا وجد الذهب والفضة، لكن هذا عبارة عن شكل فقط خفيف، لهذا لو عرضته للنار، هذا الطلاء الخفيف للنار لا يتجمع معك ويتحلل، لا تحصل على جمع من ذهب أو فضة لخفته، بخلاف لو كان الطلاء سميكا كثيرا، فإنك إذا عرضته للذهب والفضة للنار سال هذا الذهب والفضة فتكونت ماذا؟ مجموعة من ذهب وفضة، هذا لا يصلح، نقول مركب من ذهب وفضة، انظر وجدت معنا طبقة عندما عرضناه للنار، لكن إذا كان خفيفا جدا فالذي على الجمهور وهو الصحيح أنه لا يدخل في النهي، لأن النهي قال إناء من هذه الأشياء، وفي نفس الوقت لأنك إذا عرضته للنار وسال لا تتكون طبقة أو مجموعة من الذهب والفضة فكأنه ليس موجودا، هكذا فقط لمعان. وهذا قد يحصل بعض الأحيان بالساعة، قد يحصل لهذا كل هذا. يعني ماذا؟ إذا وجدت فيه الطبقة المموهة جدا ضعيفة جدا ما تؤثر فيه. طيب، فعلى هذا تم الرد على هذه الأدلة بما فيه كما سمعتم. فيكون يجوز الاستخدام، يجوز الاستفادة من آية الذهب والفضة لكن في غير استعمال، كالحرير مثلا يحرم على الرجل أن يلبسه صح، لكن يجوز أن يدخر للزمان، يقول للزمان إذا احتجنا بعناه للنساء أو بعناه للكفار. فكذلك هذه الأواني لا يلزم من ذكر الذهب والفضة أنه لا يجوز أن تستخدم، أنه يجوز أن تستخدم، لكن تدخر كما يدخر الحرير الذي نهي الرجل عن لبسه للزمان أو للجمال للتجميل، لو وضعه الرجل هكذا وجمل به لا يكون محرما عليه الحرير. فكذلك آنية الذهب والفضة، فنعترف بأن ما عليه أصحاب القول الأول أنه قوي جدا، لكن الأقرب والله أعلم ما عليه الجمهور أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا في غيرهما من الاستعمالات، وهذا هو الأقرب وعليه جمهور العلم. فنأخذ به ولو من باب الاحتياط، إذا تعادل القولان فنأخذ به ولو من باب الاحتياط، نقول أحبط لك على الأقل كيف وهو أقرب من ناحية الدليل والله أعلم، مع قوة القول الأول الذي قلنا اختاره بعض المحققين. طيب، فعلى هذا لو استخدمت هذه الآنية التي هي الذهب والفضة في الوضوء أو في الطهارة منها، في الطهارة من الماء الذي فيها، استخدمت في حفظ الماء واستخدمنا بعد ذلك هذا الماء الذي في الآنية في الطهارة، ما حكمه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحرم لكن لا يبطل الوضوء، لأن هذه الآنية ليست نجسة بل ذهب طاهر 100%. ولا لما وضعته النساء في صدرها وقلنا حلية تنشأ بها وتكامل، إذا ما ينجس الماء يكفر له شيء، لكن يأثم لأنه لا يجوز استخدام هذه الأواني في أي شيء كان. فمن استخدمها كآنية للماء يتوضأ منها أو يغتسل منها فإنه يكون آثما، ليس منصوصا إلا لكنه بمعنى المنصوص. فما هو موجود في المنصوص هو التشبه بالكفار موجود أيضا في هذا. وهل يبطل الوضوء؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أن الوضوء يصح ولا يبطل، فليس هنا ما يدل على بطلانه. وهذا هو الشاهد، أن آنية الذهب والفضة لا تستخدم في الطهارة منها كما سمعت، ومن فعل أثم لكنه لا يحرم عليه، لكنه لا يبطل وضوءه، يصح وضوءه. واستخدام الآنية من الذهب والفضة لا سيما في الشرب، الوعيد فيه شديد كما في حديث ابن سلمة، يجرجر في بطنه نار جهنم. وحبذا لو كنا ذكرناها في أول مسألة عندما قلنا لا يجوز استعمالهما، لا يجوز استعمالهما في الأكل والشرب، فقلنا هو حرام عند جمهور أهل العلم. نقول هناك ومن نجا فيه وعيد شديد أن من استخدم الذهب والفضة في الشرب يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أنه يتجرع ويكركر في جوفه كما كان يفعل من النار، من جهة نار جهنم، كما كان يفعل في الدنيا عندما كان يتجرع المشروب في هذه الآنية ويسمع له صوت الماء في الجوف، كركره وصوت يعني في الماء في جوفه، فكذلك يسمع في بطنه نار صوتا لهذه النار التي تجرعها كما كان يتجرع الماء بهذه الآنية. طيب، آخر مسألة، ما عدا آنية الذهب والفضة، استخدام ما عدا آنية الذهب والفضة في الطهور أو كآنية للطهارة بما فيها، إن كان مما ليس من النفيس، من خزف، من ألمنيوم، من نحاس إلى آخره، إن لم يكن من مادة نفيسة فلا خلاف ولا إشكال في جوازه، إذن أواني التي تكون ليست نفيسة في معدنها غالية ثمينة زينة، هذه لا بسنا لا يعني زينة فاخرة جدا، ولا هذه أيضا لها نوع من التزين، فلا إشكال في جوازها. فإن كانت من النفيس، هل عاد باقي نفيس غير الذهب والفضة؟ إيش عاد باقي؟ تكون الآنية من غير الذهب والفضة وهو من النفيس الفاخر الثمين، ها؟ من اللؤلؤ، من الماس، من الياقوت، من المرجان، هل يجوز استخدام آنية غير الذهب والفضة من ياقوت ومن غيره من الجواهر في الأكل والشرب أو في الطهارة وهي التي نريدها هنا؟ الذي عليهم كافة أهل العلم إلا من شد خلاف شاذ يثير جواز ذلك، جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الذهب والفضة فما عداه يحتاج إلى دليل. فلو قال قائل العلة واحدة، الكفار يستخدمون أواني الذهب والفضة لأجل الترف والتفاخر الذي عندهم الخيلاء، فهذه كذلك يحصل للإنسان منها ما يحصل عند هؤلاء الكفرة. فالجواب أن يقال أن هذه الأواني من بقية الجواهر لو قلنا يستخدمها أيضا الكفار، لكن الاستخدام لها نادر والظهور لها يكاد يكون منعدما، فإذا لا يتعلق على مثل هذا الحكم. بخلاف الذهب والفضة يستخدم بكثرة كأواني، فتح باب يعني المفتاح للباب، المغلاق، الملعقة، كذا وكذا من ذهب الفضة. أما من غيرها وإن استخدم أو وجد عند الكفار فنادر، إذا كان نادرا فلا توجد بعد ذلك مظاهرة الكفار. إذا رأيت أن يقول انتبه الكفار عندهم هكذا، أقول لك افحص، فمن زرع عند الكفار لا يجد الملعقة عندهم من ياقوت أو من مرجان وآخر، لكن قد تجدها من ذهب. إذن جذورة استخدامها هذه الجواهر على ذهب الفضة لم يترتب عليها حكم، ولم يكن في استخدامها مشابهة، لأن العلة عندنا الصحيحة هي مشابهة، فلا نسلم بوجودها على وجه المشابهة في ماذا؟ في هذه الجواهر بخلاف الذهب والفضة كما سمعتم. إذن الآن من غير الذهب والفضة ولو كانت من الجوار الثمينة كافة أهل العلم لمن شد على جواز استخدامها في أكل أو شرب أو طهارة إلى آخره من المستعملات. وبهذا أكون انتهيت من هذه الثلاثة الأحاديث. قال الحشرات الميتة في حكم واحد على عدم نجاستها، انتبه سؤال مهم لكن الجواب مر في أثناء الدرس. الأصل أن الحشرات الميتة طاهرة إلا ما كان من مكونة النجاسة، الذي أصل من النجاسة يعني هو ولد النجاسة، لأن بعض الحشرات تكون من مكونات ما وجدت فيه، مثلا بعضها تفتح الفاكهة داخله هذا يتربى، هذا دخل في الفاكهة هو منها، هذا كثير وأكثر العلم يجوزون أكل هذا إذا أكلته مع الفاكهة مثلا، وإن كانوا يكرهون هذا وإلى آخر التفاصيل. فبعض الحشرات هي من موالد النجاسة، فيه منه وفيه وإليه، هذا لا يجوز. مثل أنا أعتقد الصرصار يعني من راسي، فما أدري أنتم قد يكون تفهمون أكثر، فبغض النظر وجد المثال السليم لا، هذا يستثنى عند أهل العلم. أما ما عداه وإن كان يمر بالنجاسة أو يشرب أحيانا من النجاسة أو يدخل بالنجاسة فهذا لا زال على الطهارة في ذاته في أصله، يكون من الطاهرات على الصحيح من أقوال العلم حيا وميتا. قال إذا سقطت ميتة الحوت بعد أن صادت لها رائحة في الماء وغيرت أحد أصحاب الثلاثة هل يكون نجسا؟ سؤال مهم لكن أجبنا عليه بالأمس، قلنا إذا سقط الحوت أو ميتة الحوت في الإناء فلا يكون إلا نجسا، لأن سقط فيه ما يكون ما هو طاهر ما يعد طاهرا. قلنا ولو من يذكر قلنا ولو غيرت في ريحة فلم تغير فيه بريحة نجاسة، لم يتغير بريحة نجاسة وإنما بريحة طاهر، والطاهر ليس معناته ما له ريحة، له ريحة تخصه، لكن الريحة المنكرة هي ريحة النجاسة. ولازم من كل عفونة أن تكون أحيانا نخشى الإنسان يعني، طيب الفساء أيضا له ريحة، لكن هل هو نجس؟ لو كان نجس لنقول من أحدث يعني خرج منه فساء يذهب على طول يغسل، ما هو إلا فقط يغسل البدن، يغسل الثوب والثوب اللي بعده لو كان ذي قوة، والمجرى اللي يجلس فيه، إذا ما كل شيء له ريحة يسمى نجسا، ريحة تؤذي يسمى نجسا. صح؟ خلاص، وهذا على مثله. هذه تدواق صحيح الشيخ الألباني، أعرف أن الشيخ الألباني صحيحه بناء على أنه اختار طريق أبي سعيد الخدري التي ظاهرها الصحة، لكن رواها الحاكم وبمجموع الطرق، لأن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي كما ذكر المؤلف، ورواه أحمد والدارقطني والبيهقي. نبه عليه في أوله أنه رواه أحمد أبو داود والترمذي، ورواه أحمد والدارقطني والطحاوي والبيهقي والحاكم. عند النظر في جميع هذه المراجع التي سمعتموها تجد أن الحديث معلق، والشيخ الألباني صححه من حديث أبي سعيد بناء على نظاهره والصحة، لكن رواه الحاكم. فعند النظر في طرقه في المصادر الأخرى يظهر لك أن الحاكم وهم فيما رواه، وإنما الحديث ماذا لا يصح مرفوعا متصلا مرفوعا عن طريق أو بهذا السند الذي فيه الثقات، فظاهر أنه لا يثبت. لهذا الإمام الدارقطني خرج وأحسن تخريج بجميع طرقه في علله، وقال المرسل أشبه، فهذا الصحيح والله أعلم. ومن صححه ويتصح الشيخ الألباني فلعلم عليه، لكن أنا أحاول أن أنظر لنفسي بقدر ما عندي، فقد أصيب وقد أخطئ، لكن يكفيني أن يعتمد على الله ثم على نفسي قدر استطاعه، ولا أستغني على هؤلاء ولا أستغني عن هؤلاء. وبعضها نحتار فيه ويكون في اختلاف، فأنا أصدر بأن نقول رجال وثقات لكن صح الألباني مثلا، ليش؟ لأن يكون عندي مشكل، صح رجال وثقات لكن أشك في اتصاله، أشك في شذوذه، وما عندي بحث واسع، أو ما عندي خبرة قوية، أو إلى آخره، فأعتمد بعدها على تصحيح من صححه. فكما ماذا معنا في حديث أبي قتادة من قبر رواه البيهقي، قلت ورجال وثقات، مع أن الألباني قال صحيح إذا كان يحيى بن أبي كثير سمعه من عبد الله بن أبي قتادة، لكن اختصرتم وقلت رجال وثقات فعلا، لكن نشك في وجود انقطاع، فصدرناه بقولنا رجال وثقات، فيحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه ليس صحيح، وسيكون صحيحا إن كان يحيى بن أبي كثير سمعه من عبد الله بن أبي قتادة. طيب، هذا كمثال لتفهموا ما الذي أسير عليه معكم في تخريج الحديث خاصة على هذا النحو، ولا نستغني عن أمثال هؤلاء العلماء أبدا، لكن أحيانا عالم يقول شيء وعالم يقول شيء، فنجد قول بعض أهل العلم أحسن وأجود من قول البعض الآخر فنعتمده ولو كان غير الألباني كما سمعت. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى.